الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات حال الكفار عندما يعاين مقاعدهم وتراهم يا نبي يعرضون وتراهم يعرضون عليها، وترى يا رسول الله الكفار يعرضون على النار بقلبك أو بإبصارك لذلك، وتراهم يعني بقلبك أو ببصرك يعرضون على النار خاشعين ذليلين خائفين من طرف خفي. هذا الأسلوب يقصد به ما يكون لأهل النار من الذلة والهوان والاستكانة وعدم رفع البصر، لأنه رافع بصره كناية عن الإنسان لا يفعل ما يشين، وخفض البصر عند العرب كناية عن الإنسان الذي يكون يفعل ما يفضحه. يعني تراهم يا نبي يعرضون لهم الكفار عليها على النار خاشعين أي خائفين ذليلين يمرون من طرف خفي، من طرف خفي. اختلفوا في من طرف خفي ما المقصود بها، قال بعضهم هم عميان، لأنه قال نحشره يوم القيامة أعمى ويمر بقلبه ونظر للقلب خفي، قال بعض العلماء هذا بعيد، وإنما يمرون من طرف لأن الخائف لا يستطيع أن يمر لأنه يسارق النظر لشدة الخوف، وخصوصا مما يعاقب به فيسارق النظر بطرف خفي، وقيل لشدة ما أصابهم من الهول أصبحت عيونهم غائرة لا تمر إلا بطريق خفية، لأن العين أصبحت لا تفتح لما هم فيه من الألم والعذاب عياذا بالله. وعلى كل فالأسلوب يدل على أنهم في كرب وفي ذلة وفي إهانة، وأنهم يعني في موقف لا يحسدون عليه، نرجو الله السلام والعافية. ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا وهم في الجنة أو يتكلمون فيما بينهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. إن توكيد الخاسرين جمع خاسر، وهو الناقص حظه بارتكابه المحرمات وتركه ما أوجب الله عليه وهو في دار الدنيا بعد أن جاءته الرسل وأتباعها وبينوا له الطريق، فترك ذلك وضيع عمره في شهوته وفي أمور لا تنفعه. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، خسر نفسه لأن نفسه يتمناها لو ماتت، لأن تجر له العذاب وتجر له الإهانة، وأهليهم. ولذلك قالوا كل إنسان له منزل في الجنة وله منزل في النار، فإذا دخل الجنة ورث أهل النار منزله في النار، وإذا دخل النار ورث أهل الجنة منزله الذي كان في الجنة. الخاسرون الذين خسروا أنفسهم أعمارهم، الله أعطاك العمر وأعطاك العقل وأعطاك أنه هيأ لك سبل العلم موارد العلم، جعل لك السمع والأبصار والأفئدة لتشكره، وأعطاك الوقت العمر وأعطاك العقل، وقال لك هذا العمر رابع تاجر مع الله، فإن استغلت العمر في الخير فستربح أرباح هائلة، وإن ضيعت العمر وعملته في الشهوات والملاذ وكل ما تشتهي وتركت الواجبات ستخسر خسارة لا وراء وراءها. قال قل إن الخاسرين ضيعوا العمر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي ولم نكن نطعم المسكين وما كنا ننفق وكنا نخوض، كل ما تكلم واحد نخوض معه، لا يخاف الواحد، غيبة يغتاب، الكذب يكذب، كل شيء يخوض فيه الناس يخوض، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعه شفاعة الشافعين. هذا يتكرر وهذا يبين ويوضح ليعتبر العاقل، ليعتبر العاقل، العاقل يعتبر. هذا رأس المال لا تضيعه يا عاقل يا مسلم، رأس المال عمرك، فإذا ضيعته خسرت. خسروا أنفسهم، أكبر شيء الإنسان نفسه خسرها، لأن النفس أصبحت تعذب يتمنى لو يموت، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ليستريح ولا يحيا ليتمتع. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إذن لا بد للعاقل من أن يثمن هذا النعم التي أعطاها له ربه ويستغل عمره. العمر يمشي، فإذا لم يستغله الإنسان يندم. وبعدين هذا الدين ما في شيء صعب أبدا، لا تكلف نفس إلا وسعها أي طاقتها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. رب كريم شفيق رحيم ودود، يعطي الجزيل على العمل القليل. إذن هؤلاء خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. بعدين في الآية الأخرى قال ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فاتقون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. الظالمين جمع ظالم، والظالم هو الذي يضع العبادة في غير ربه، يدعو غير الله، يسجد لغير الله، يطوف لغير الله، يسأل غير الله، يخاف من غير الله، يرجو غير الله، يتضرع لغير الله، ها هم لا هم الظالمون. والظلم الحقيق هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ألا إن الظالمين في عذاب، عقوبة وألم ونكال وإهانة، مقيم دائم لا ينقطع. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ما كان ما نافية لهم للكفار من أولياء جمع ولي، والولي هو الذي يواليك ويناصرك من أحباء وأصدقاء ومن بينك وبينهم مودة وولاية، سواء كانت نسب أو عهد أو صداقة أو إكرام أو جيرة، ينصرونهم يعضدونهم ويمنعونهم من دون الله، لا يمكن أحد أن ينفعهم، ومن يضلل الله الذي يكتب عليه الله الضلال ما له من طريق للهداية. إذن الذي يبعده الله عن الحق لا سبيل له إلى طريق الهداية، ولذلك يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نبينا صلى الله عليه وسلم تألم لأبي طالب لأنه أكرم الإسلام وساعد ونافح وبذل، ولكن لم يقل لا إله إلا الله. فنبينا تألم له، قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأبو طالب يتيقن أن ابن أخيه صادق، متيقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، لأنه رباه ولا يعلم فيه الكذب ولا يعلم فيه غش ولا يعلم فيه إلا الصدق والفضل والأمانة، ولكنه شرق من أن يترك دين آبائه وأجداده ويذهب ويتبع ابن أخيه يتيم رباه. الكبر والبيئة الفاسدة وقفت بينه وبين الإيمان، نرجو الله السلام والعافية والشقاوة الأبدية. ولذلك كان يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة، والله يقول لولا الملامة، ملامة الناس، ويقال رئيس الوادي ترك دين آبائه واتبع دينا جديد جاء به ابن أخيه اليتيم الذي رباه. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب لما لا تتبعه لولا الملامة؟ رجو الله السلام والعافية. واحد يقول لا شيخنا قال، والله لولا الشيخ، الشيخ إذا كان ضال يا أخي أنجو بنفسك، لولا الوالد، الوالد إذا كان على خطأ أنجو بنفسك، لولا الإمام، الإمام إذا كان على خطأ يا أخي. كل شيء معلق برجله، كل امرئ بما كسب رهين. هذا مسكين قال في ضحضاح من نار لولا يغلي منه دماغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه بدعائه أو شفاعته له. إذن ينبغي للإنسان أن يستغل عمره فيستغله في الخير ولا يخسر عليه، أهم شيء يملكه هو العمر. لذلك العمر إذا استغله الإنسان ربح، وإذا ضيعه خسر. هؤلاء ما كان لهم من أولياء يمنعونهم من دون الله إذا أراد الله عذابهم، ومن يضلل فما له من طريق إلى الهداية، السبيل هي الطريق. بعدين يقول استجيبوا لربكم، لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام، وما أنفعه وما أجمله وما أحسنه لمن تأمله. استجيبوا لربكم، يعني أجيبوا ربكم فيما طلب منكم، وحدوه، أفردوه بالعبادة، أتركوا المعاصي، استجيبوا استجيبوا هنا أجيبوا، سين والتاء للطلب يعني أجيبوا ربكم، استجاب بمعنى أجاب قبل أن يفوت الأوان، يعني الواحد يستجيب قبل أن يفوت عليه الأوان، من قبل أن يأتي يوم لا مرد لا مدفع له من الله وهو يوم القيامة. كل واحد يحاول أن ينجو بنفسه قبل أن يأتي الوقت الذي لا مرد له، لأن الإنسان إذا مات خلاص العمر مثل الشريط، ماشي ماشي ماشي ينتهي يتوقف، يمكن يتوقف أنت ساجد، أنت في الحرم، أنت في البيت، في الطائرة، في السيارة، عمر. فهذا العمر إذا استغليته ستنال ما يسرك، وإذا ضيعته لا سمح الله ستنال ما يسوءك، وهذا يتكرر. ولذلك من أسباب ضعف المسلمين على كثرتهم عدم اهتمامهم بالقيام بالأسباب. هذه الأمة الآن 1,600,000,000، كثير من أمورها لا تستشار فيه لأنها لا تقوم بالأسباب، والحياة كلها قائمة على الأسباب. نحن 1,600,000,000، كثير من أمورنا في المحافل لا نستشار فيه، لما لا؟ لأننا لم نقم بالأسباب، كل شيء بسبب. كل شيء في الدنيا له سبب. هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ يمكن إنسان يكون عنده أولاد بدون زوجة؟ يستحيل. إذا رأيت إنسان يقول اللهم ارزقني أولاد، قل له تزوج يا أخي. هل رأيتم إنسان عالم لم يجد ذل الطلب؟ لا يمكن إنسان أن ينال العلم ورفعة العلم إلا إذا جلس عند الشيوخ وتعب وابتعد عن الأحبة والأصدقاء والأقران وتحمل العري والجوع والسهر، بعدين ينال عز العلم. هل يمكن الإنسان أن ينال التقى وهو ينظر في الحرام ويتكلم في الحرام ويأكل الحرام؟ ما يمكن الإنسان يمتلئ بالتقى إلا بممارسة الطاعة ومكابدة غض الطرف والسمع واللسان والقلب والحبس على الطاعات، بعدين يرتفع الإنسان وينال طعم التقى وعز الإيمان. كل شيء له ثمن. فلذلك نحن مع الأسف هذه الأمة تريد الثمن والمذمون. من أراد شيئا فليدفع ثمنه. الجنة لها ثمن، التقى له ثمن، العلم له ثمن، ونعم لها ثمن، العزة لها ثمن، كل شيء له ثمن. ولذلك نحن لا نأخذ بالأسباب، فلذلك ضعفنا. الآن الغرب أقوياء، لماذا؟ أخذوا بالأسباب. أهم شيء يعتني به الغرب شراء العقول، شراء العقول. أهم شيء يزاد فيه المسلمون العقول. هم يبذلون ملايين في الاستشارة، المسلمون لا يهتمون بالاستشارة. الآية اللي البارح، أهم شيء يقوي الأمم الاستشارة، أهم شيء يقوي الأمم شراء العقول، الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالإبداع، الاهتمام بالعدالة، الاهتمام باليتيم وبالضعيف وبالأرملة. هذا يجعل الأمم تنضج وتقوى. لذلك المسلمون عندهم موهبة في تضييع الفرص، الأمة المسلمة عندها موهبة في تضييع الفرص، فرص تأتيها تضيعها تضيعها. فلذلك الآن تجد أنهم أغلب عقول المسلمين يأخذها الغرب، أمة تزاد في العقول، إيش النتيجة؟ الضعف. إذن لابد أن نشيء الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالاستشارة، الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالعدالة. هذا ينضج الأمم ويقويها ويجعلها ترتقي. استجيبوا لربكم، أوامر نفذوها، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، من شهد منكم الشهر فليصمه، وبالوالدين إحسانا، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تقربوا الزنا، ذروا ظاهر الإثم وباطنه، استجيبوا لربكم، نفذوا الأوامر واجتنبوا النواهي، وما أردتم يعطيه الله لكم لأنه قادر وكريم وغني، استجيبوا لربكم، نفذوا شرع الله من قبل أن يأتي لا مرد له من الله، لا مدفع له هذا اليوم، لا بد أن يأتي، لأن الله كتبه وجعله موجود وسيأتي، ويكون يوم الجمعة، القيامة تقوم يوم الجمعة. آخر شيء، راعيان كانوا يسقون غنمهم في المدينة وهم ينظفون حوضهم، تأتيهم النفخة وهم هنا عند ثنية الوداع قريب من محله في الحديث. إذن لا بد أن تأتي القيامة، فنستجب قبل أن تأتي القيامة ما دامت الأعمال تقبل والتوبة يعني تمسح الذنوب، وما دام الأمر في محل تدارك، فإن أعرضوا ما لكم من ملجأ. الملجأ هو المحل الذي زي الكهف، أو في محلات اللي فيها أعوذ بالله نرجو الله السلام الحروب، يكون يجعل تحت البيوت بيوت يقال لها ملاجئ. الملجأ هو الشيء الذي يلجأ له الإنسان وقت الخطورة، زي الكهف أو زي المغارة أو داخل يلجأ إليه عند الخوف. وما لكم من نكير، أي وما لكم من ينكركم يدسكم، أو ما لكم من يزيل ما فيكم من ما ينكر، ممن يساعدكم على الخلاف في نكير، لكن ما لكم من ملجأ، وما لكم من يدسكم ويمنعكم ينكركم حتى لا يصل إليكم فتعذبون. نكير يعني يدسكم، أو ما لكم ممن يزيل ما ينكر، ما الذي ينكر يمنع عنكم العذاب عياذا بالله. فإن أعرضوا وتركوا القبول فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال بعض العلماء هذا قبل القتال، لكن لا، فإن أعرضوا ولم يقبلوا أنت عليك أن تبين لهم، فما أرسلناك عليهم حفيظا، لكن لا بد أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما أنت بالحفيظ عليهم، إن أرادوا أن يدفعوا الجزية فلهم ذلك، وإن أرادوا أن يدخلوا في الإسلام فلهم ذلك، وإن لم يريدوا فالميدان. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. إذن هذا الإسلام جاء لإنقاذ البشرية، المسلمون أمانة فيهم العالم، لا بد أن ينقذوا العالم من الكفر ومن الظلم ومن الضلال. إن المسلمين عندهم كنز، وهو هذه الشريعة، هذا القرآن وهذه السنة، فهذا الكنز لا بد أن ننفق منه على العالم، الكتاب والسنة، هذه العدالة، هذا الرفق، هذه الرحمة، هذا النبل، هذا الجمال، هذا الحسن، هذا الإيثار. البشرية في حاجة إلى هذا الدين، فحري بالمسلمين أن يجتهدوا لإيصاله للناس. ولكن المسلمين كالجبل الذي يحول بين الكفار وبين الإسلام، المسلمون سد منيع بين الكفار وبين الإسلام. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض، وما أحسنه. ف فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا والرشوة وجد الظلم. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. ولذلك الآيات تأمر بأن الإنسان يمتثل، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات تدل على أهمية تمثل الدين. إذن العالم في حاجة ماسة إلى هذا الدين، والمسلمون في حاجة ماسة إلى إظهار جمال الدين للناس في حياتهم. نحن نظهر للناس الدين في حياتنا، في كلامنا ومشيتنا وسلامنا ونومنا وسفرنا وتعاملنا. أكبر شيء ينفع الإسلام في هذا العصر القدوة الحسنة. القدوة الحسنة هي التي تنفع الناس، وطريق سلامة محققة. ما يقدر واحد يقول لك أنت متطرف تصلي في الصف الأول، ما يقدر واحد يتكلم لك يقول لك أنت فيك وفيك يعني تكرم جيرانك، تبر بوالديك، تساعد الضعاف. فلذلك أهم شيء تمثل الدين، هذا الذي ينفعنا كثير. بين عرض هؤلاء الكفار فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إن عليك إلا البلاغ تبلغه. وإنا إذا أذقنا الإنسان جنس الإنسان الكافر منا رحمة بطل بها فرح بها، الفرح حين البطر والأشر، كما قال إنما أوتيته على علم عندي بمكاسبي. وإن تصبهم سيئة يعني مصيبة مرض مشكلة بسبب ذنوبهم فإن الإنسان كفور. إذا أعطاه الله النعم تكبر، وإذا أصابه شيء يقنط ويتهالك وهلوع ويرى أنه لا ينكشف عنه، وهذا الإنسان الكافر. أما المسلم إذا أعطاه الله نعمة شكر عليها، وإذا جاءته نقمة صبر، وكل خير. وليس ذلك لغير المسلم، لله ملك السماوات والأرض خلقا وتصرفا وكونا وقدر، كل شيء لله، يخلق ما يشاء، ما يشاء يخلقه. ولذلك يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. قال هذا في الأنبياء والبشر الخلق تبع لهم، يهب لمن يشاء إناثا كلوط ما ولد له إلا بنات، ويهب لمن يشاء الذكور كإبراهيم ما عنده بنات، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا كالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل من يشاء عقيم كزكريا كان حصور. والبشر تبع لهذا. وهنا وقف مع الخنث المشكل، بعض العلماء قال ما في خنث مشكل أصلا، لأنه لو كان فيه لأشير له، لأنه بعض الناس يولد له إناث، بعض الناس يولد له ذكور، بعض الناس يولد له إناث وذكور، بعض الناس لا يولد له. قال فلو كان، ولكن لما كان الخنث المشكل نادر ما ذكر، وأشير له بقوله يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. إذا أراد أن يجعل الفرد ذكر وأنثى هذا قادر، الله يعمله. لكن الصورة النادرة لم تذكر لندرتها. ولذلك تكلم الفقهاء على هذا وتكلموا عليه كلام عجيب، والظاهر أن الله قادر على كل شيء. إنه عليم بنياتكم قدير على ما أراد وسيجازي كلا بعمله. فالحقيقة ينبغي لنا أن نغتنم الفرص قبل أن تفوت علينا، وهذا العمر لا نضيعه، وربنا كريم.